إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس 20 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني، وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث، وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الثالث: السابع أن يأخذ نفسه بالورع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: السابع أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تنجيه حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه. وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعمل الورع فمن يستعمله؟ وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب المتعلمين، وهو الحض على استعمال الورع، فقال مرشدا إليه: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، أي مستعملا له. وقد اختلف المتكلمون في السلوك والرقائق في حد الورع على أقوال متفرقة، أحسنها ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، أن الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فكل شيء يخاف العبد أن يكون له ضرر في الآخرة فإن تركه هو الورع. ثم حض المتعلم على تحري الحلال، فقال: ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، إلى آخر ما ذكر، وعلل ذلك بقوله: يستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، فإن الحلال له أثر في صلاحية المحل. فإذا كان العبد إذا سأل داعيا الله عز وجل ملتمسا فضله، وكان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فإنه يبعد الإجابة له، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي يستبعد أن يستجاب له وهو على هذه الحال. فإذا كان هذا في حق السائل الطالب، فكيف يكون الأمر في حق من يتوقف ما يناله على فضل الله عز وجل وإمداده، وهو طالب العلم؟ فإن طالب العلم لن يكون نائلا للعلم حتى يكون صالحا له، فإذا صلح قلبه أن يكون محلا للعلم، ومن جملة ذلك تحريه الحلال، فإنه يرزق العلم. ثم أرشد الطالب إلى أنه لا ينبغي له أن يقنع بظاهر الحل مهما أمكنه التورع ولم توجه حاجة أو يجعل حظه جواز، بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه، لأن أمر الحلال الجائز هو من الأمر الذي وسع الله عز وجل به على خلقه لما في ذلك من مصالحهم في المعاش والمعاد. ومن أراد المراتب العالية فإنه يستغني عن كثير من هذا، لا بالنظر إليه على وجه الحرمة والتحرز من الشبهة، ولكن اشتغالا بما فوقه، فإنه من اشتغل بأداء الواجبات والاستكثار من النوافل المستحبات شغله ذلك عن كثير من المباحات. فهذا وجه ما يذكره المتكلمون في الرقائق، أن من أراد الرتبة العالية فليحترز من كثير من الحلال، لا على وجه تحريمه على نفسه ولا جعله شبهة، بل على شغل نفسه بما هو أعظم من ذلك من واجب ونفل. ثم ذكر أن من أحق من اقتدي به في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق كما في الصحيحين، خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، لأن الطريق ليس محلا وحرزا لحفظ الصدقات التي كان الناس يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تحرز صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما تدعو إليه الرتبة العالية من عبادة الله عز وجل من ترك مثل هذا. وعلى هذا كان أهل العلم المقتدى بهم رحمهم الله تعالى، وما جرى عليه هؤلاء الصلحاء من العلماء حامله كما سلف هو إشغال النفس بما هو أعظم من ذلك، لا على ترك الحلال تحريما له على النفس ولا بالنظر إلى كونه شبهة. ومن لا يعي هذا المطلب يظن ذلك من تضييق العبد على نفسه، وهذا من الغلط، فإن من يشرع هذا المشرع وينهج فيه فإنما يريد أن يشغل نفسه بالمرتبة العالية من فرض واجب ونفل مستحب، ولا يريد بذلك منع الخلق مما أحل الله عز وجل لهم. ثم قال: وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها، أي ما أذن الله عز وجل لخلقه فيه مما هو توسعة عليهم كقصر الصلاة أو الجمع بين الصلاتين وغير ذلك من الرخص الشرعية، فينبغي أن يحرص الإنسان على استعمالها إذا احتاج إليها ووجد سببها ليقتدى به فيها، فإن الناس يحتاجون إلى تعريفهم بعزائم الشرع ورخصه، ومن طرائق تعريفهم بالرخص استعمالهم في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود أسبابها، فإنهم إذا عقلوا ذلك عرفوا أن هذه الرخص مما أذن الله عز وجل به مناطا بسببه. ثم قال المصنف: فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذه الجملة رويت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، وفي أسانيدها ضعف، لكن معناها صحيح. فإن محبوبات الله عز وجل منها عزائم واجبة ومنها رخص مأذون فيها، وكل ما شرعه الله عز وجل لنا فهو من محبوباته الذي يحب أن تؤتى وأن يتعبد سبحانه وتعالى بها. لا أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلل للذهن المثقل للبدن، ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن، كمضغ اللبان والمشتكى على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة والجلاب، ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه. وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصية، كأكل أثر سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور، والدخول بين جمرين مقطورين وإلقاء القمل، ونحو ذلك من المجربات فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب العلم يتعلق بحفظ القوتين اللتين يحصل بهما العلم، وهما قوة الذهن الحفظ والفهم، فإن العلم إنما ينال بهاتين القوتين، وهاتان القوتان مردهما إلى الذهن. وإذا حفظ الذهن وأمد بأسباب قوته توسع طالب العلم في تحصيله بفهمه وحفظه، وإذا أضعف الذهن بالعوادي التي تعتريه كل عن الحفظ والفهم، فعجز الطالب عن تحصيل مراده منه. ومن جملة ما يحصل به حفظ الذهن ويحترز فيه من إفساده المطعم والمشرب، ومن الآداب المعلقة به التقليل من استعمال المطاعم والمشارب التي تؤدي إلى ثقل الذهن وتجعل المرأة بليدا ضعيف الحواس. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لها بقوله كالتفاح الحامض والباقلاء وشرب الخل، ثم قال وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك، فإن البلغم إذا كثر كان له أثر في اعتلال الذهن وضعفه. وجماع ما يكل الذهن ويضعفه هو المواد الحامضة، فكل حامض مضر بالذهن، لأن الحموضة لها أثر على العقل في إضعافه وتبليده، وذلك مضر بطالب العلم في تحصيله. ويقابل ما حذر منه النصيحة بما يقوي الذهن، وقد أرشد إلى بعض ذلك بقوله وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن كمضغ اللبان والمصطفى على حسب العادة، وهو نوع من أنواع العلف معروف عند أرباب العطارة إلى اليوم، فيستعمله الإنسان بحسب العادة الجارية، وهو إنما كان يستعمل عند الناس فيما سلف في أول اليوم، أو إذا أكلوا طعاما وتغيرت روائح أفواههم أصابوا من اللبان والمصطفى لأجل تحسين رائحة الفم وإعادته إلى ما كان عليه قبل هذا المطعم. ومن جملة ذلك أكل الزبيب بكرة أي أول النهار والجلاب وهو ماء الورد، ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه، مما يعرف في كتب الطب وعند أربابه. ومن قواعده الجامعة أن كل حلو مقوي للحفظ، كما أن كل حامض مضعف له كما سلف ذكره. ثم ذكر رحمه الله تعالى أشياء ينبغي أن تجتنب لأنها تورث النسيان بالخاصية، ومعنى قوله بالخاصية بما استكن فيها مما طبعه الله سبحانه وتعالى عليها، فهي مخلوقة مؤدية إلى هذا الأمر. ويعلم بهذا القيد أن هذه الأمور المذكورة فيما يستقبل مما عرف بطريق القدر، فهي أسباب قدرية. ومن قواعد السبب أنه لا بد من ثبوت كونه سببا إما بطريق شرعي أو بطريق كوني، وهذه الأمور المذكورات عرف من خصائصها بالتجربة والكائنات القدرية أنها تؤدي إلى ذلك. ومثل رحمه الله تعالى لذلك بقوله كأكل أثر سؤر الفار أي بقية ما يصيبه الفار من طعام لآدمي، وقراءة ألواح القبور أي الألواح التي تكون منصوبة على القبور وفيها كتابة، والدخول بين جملين مقطورين أي أنيط كل واحد منهما بالآخر في مسيره، فبينهما حبل يقطر به أحدهما الآخر، وإلقاء القمل من الرأس ونحو ذلك من المجربات فيه. وإنما اجتمعت هذه الأشياء على توريث النسيان لما فيها من تشويش الذهن وإرهاقه وإشغاله، فإن الذي يشتغل بقراءة ألواح القبور يشوش ذهنه بأمور تخله وتضعفه، كالانزعاج من ترك الدنيا مما يحمله على عدم اكتساب ما ينفعه في معاشه ومعاده، وكذلك من يكون بين جملين مقطورين فإن ذهنه يكون مشوشا مشغولا كالا بمتابعتهما. والأصل أن العلم لا يصلح إلا لمن جمع ذهنه على النافع، وأما من يشوش ذهنه بأمور مشغلة له فإن ذلك يضعف ذهنه. ومن جملة ذلك حتى في العلم نفسه اشتغال طالب العلم بعلم لم يرتفع إليه بعد ولا ترشح لأخذه، فإنه إذا دخل فيه تشوش ذهنه وكل فهمه وعجز عن إدراك العلم، كمن يشرع في دراسة النحو بقراءة ألفية ابن مالك وهو بعد لم يحصل أصول هذا الفن، فيحصل له تشويش وتشغيب على ذهنه ربما كره به هذا الفن أو عد نفسه عاجزا عنه، مع أن الحقيقة قدرته عليه، لكنه أتى الأمر من غير بابه فلذلك شغل ذهنه بما أضعفه فعجز عن العلم. ومن جملة ذلك إدخال الإنسان نفسه فيما لم يتهيأ له بعد، إما من أمر الدنيا كالاكتساب وطلب الرزق في الدنيا، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتزيد من ذلك وإنما يأخذ قدر الحاجة، ومن يكون متأهلا متزوجا فإن ما يناط به من طلب الرزق لإعالة من هو تحت كفالته ليس حاله كحال أعزب لم يتزوج بعد، فإذا كان طالب العلم في المبادئ أعزبا ثم توسع في طلب الرزق بالاتجار فيه فإن ذلك يشغل ذهنه ويضعفه. ومن جملة ذلك أيضا اشتغال الإنسان بأمور السياسة، فإن اشتغال طالب العلم في المبادئ والتوسط بالأمور السياسية يضعف الإنسان عن مطلوبه ويشوش ذهنه، لأن أمور السياسة مما يعجز كبار العقول وأصحاب التجربة عن فهم تفاصيلها، فإذا أرهق الإنسان نفسه بالدخول بما لم يتعلق به دينه ولا طلب منه فيه شيء ولا يتصور ذلك في حاله فإن ذلك يضر به. والقاعدة الجامعة أن كل شيء لم تترشح له فإن دخولك فيه يكل ذهنك ويضعفه، كإنسان يترشح أيضا لإمامة الناس في الصلاة أو نفعهم بتعليم وهو لم يتهيأ لذلك ويريد أن يطلب العلم، فمثل هذا يضعف ذهنه بتشتيت شمله بهذه المطلوبات المتفرقة، فيكون ذلك عائدا على انزعاجه وميله عن العلم بعجزه عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى التاسع: أن يقلل نومه ما لم يلحق ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرد في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل: إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن، ولا بأس أيضا بالوطء الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يلاط في الأرحام، يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الرضية. والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا ضرورة أو استشفاء. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا، وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب طالب العلم، وهو أن يقلل نومه، ثم ذكر ضابطا حسنا في تقليل النوم، فقال: ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه. فللإنسان أن يقلل نومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النوم أحد الموتتين، إلا أن يرجع تقليله عليه بالضرر في بدنه وذهنه، فعند ذلك يمتنع من تقليله إلى حد يوصله إلى ذلك. ولا ينبغي أن يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات كما قال المصنف رحمه الله، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. والقاعدة عند أرباب الطب أن الإنسان إذا كان صغيرا يحتاج إلى نوم كثير، وإذا كان كبيرا يحتاج إلى نوم قليل، والمرء بين الصغر والكبر ينظر ما يصلح له في تدبير حياته، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه إلا بحسب ما يصلح حاله. ثم ذكر أنه لا بأس أن يريح المتعلم نفسه وقلبه ودينه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله، أي من النشاط والاجتهاد، ولا يضيع عليه زمانه. فالتنزه والتفرج إنما يراد به إعادة المرء إلى نشاطه السابق إذا حصل له عارض أكل ذهنه أو أضعف بدنه، ولا بأس أن يتعاطى في ذلك معاناة المشي ورياضة البدن بأي نوع من أنواع الرياضات المباحة، لأنها تنعش الحرارة، أي تقوي طبيعة البدن، وتذيب فضول الأخلاط الفاسدة التي تضعف البدن وتنشط البدن وتقويه. وليس لذلك ضابط انتهى إليه، بل الأمر كما قال المصنف: وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا. فإذا خاف الإنسان الملل فله أن يروح نفسه. ومن الناس من يمل من نشاط يوم فيحتاج في إراحة بدنه في اليوم نفسه، ومن الناس من يبقى على نشاطه واجتهاده 3 أيام ثم يحتاج إلى يوم يستريح فيه بتنزه وتفرج، ومنهم من يبلغ أسبوعا واحدا ثم يحتاج إلى ذلك. والظاهر والله أعلم أن الأبدان تنتهي في ذلك إلى مدة أسبوع، ومن هنا جاء الشرع بيوم الجمعة الذي يعد عيدا للأسبوع، لما فيه من طلب إراحة البدن وانقطاع الإنسان عن العمل لأمر دنياه وإقباله على الله سبحانه وتعالى بالعبادة في أول نهاره، ثم بصلة أرحامه والنظر فيما ينفعه من غير إكلال لبدنه في آخر نهاره. وعلى ذلك جرى عرف الناس في عامة البلاد الإسلامية إلى أن حدث ما حدث في أمر العطل الرسمية، وقد كان قبل في العالم الإسلامي يوم الجمعة هو اليوم الذي يتخذه الناس عطلة لإراحة أبدانهم من أعمالهم. ثم قال المصنف في تحقيق هذا: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. وقد كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى له بستان في ظاهر بلده يخرج إليه مع أصحابه كل أسبوع، فكان يذهب مع أصحابه إلى ذلك البستان ويستريحون فيه بالتنزه والتفرج، وللإنسان أن يمزح بما شاء بما لا ضرر عليه في دين ولا عرض، فإن المزاح مما أذن به شرعا، وإنما يستقبح منه شيئان: أحدهما كثرته واتصاله، والثاني فحشه وسخافته، فإذا خلا من هذين العارضين فإنه مما أذن الله عز وجل به. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن بخي بن عبد الله المزني أحد التابعين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أن يرمي بعضهم على بعض قشرة البطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما يحصل به إراحة البدن الوطء الحلال إذا احتاج إليه الإنسان، فإنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، وينبغي أن يحذر الإنسان من كثرته لما في ذلك من الضرر عليه لسمعه وبصره وعصبه. وكل شيء يتناوله الإنسان لإراحة البدن إذا زاد عن قدره فإنه يضر بالبدن. ثم قال: والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى، أي الإكثار منه، إلا ضرورة لمن يضطر إليه كمن يخاف تشقق أنثيه، أو استشفاء لمن به علة في ظهره فلا يحصل شفاؤها إلا بإخراج مائه، وذلك بالوطء الحلال. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشر أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليترطب في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسفل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا، كثير الخير قليل الشر حسن المدارة قليل النمارة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين وأخاه، يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه. ولبعضهم: إن أخاك صدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. ختم المصنف رحمه الله تعالى آداب المتعلم في نفسه بأدب عظيم، وهو أن يترك العشرة، أي مخالطة الناس، فإن مخالطة الناس لا تأتي بخير، ودخان أنفاسهم يضر بالقلب. ومن أحسن المنقول من كلام الشعراء قول الحميدي صاحب الجدوى تلميذ ابن حزم رحمه الله تعالى: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فلقاء الناس لا يفيد المرء شيئا، وإنما يستحسن منه ما كان فيه مصلحة معاش كاكتساب مال، أو مصلحة معاد كتحصيل علم، وما عدا ذلك فإن ضرره أكبر من نفعه. والأمر في ذلك كما قال المصنف: فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، أي لغير من لم يكن من أهل العلم، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، أي أن المعاشر يتأثر بطباع من يعاشره فيسرقها منه دون أن يشعر. وإعداء الجليس للجليس ليس بمجالسته بل بالنظر إليه، كما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وصدق رحمه الله تعالى، فإن العرب وأهل الطب يرون أن للنظر في بعض الأشياء خاصية تعود بالنفع أو بالضرر. ولا ريب أن النظر إلى الحمقى ومن لا تصلح عشرته من الثقلاء ومن لا نفع فيه يضر قلب الإنسان ويكل ذهنه ويقطعه عن المقاصد العظيمة. ثم قال: وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل، أي لغير مستحق، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله، أي إن كانت صحبة لغير أهل الدين. فإن من يصاحب الفساق والمجان والبطالين ينسحب إلى أخلاقهم وطباعهم فيضر ذلك بدينه. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغد عالما أو متعلما. الحديث رواه البزار وغيره ولا يصح، إلا أنه يروى موقوفا بأسانيد أمثل من ذلك عن أبي الدرداء وغيره. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني بسند حسن عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعر. ثم قال رحمه الله: فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه، من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على من هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. فإذا ابتلي الإنسان في ابتداء عقد عشرة مع من لا يصلح لذلك فإنه يتلطف في قطعها، وإذا ابتلي الإنسان بما لا بد منه من العشرة كما صار عليه الأمر في المدارس النظامية أو في الوظائف الحكومية، فينبغي للإنسان أن يحتال في إصلاح عشرته مع من يكون معه. فليس كل من يكون معك في دائرة درسك في الجامعة أو ما دونها، أو من يكون معك في دائرة عملك في مكتبك أو غيره، يصلح للعشرة. فينبغي أن تعقد هذا وأن تحتال في التلطف فيما تعامله به. والأغلب أن عشرة هؤلاء إنما تصلح في أماكن وجودهم، وأما الزيادة على ذلك بالامتداد خارج دائرة الدراسة أو العمل فإنها تضره بصاحبها. فينبغي للإنسان أن يحتال لنفسه في من ابتلي بعشرته اضطرارا، كمتعلم يشاركه الدراسة أو موظف يعمل معه في دائرة عمله. ثم قال: فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا، إلى آخر ما ذكر من صفات من يصلح للعشرة، وهو أخو المنفعة. فإن الذي ينفعك ويزيدك علما وقربا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح لذلك، ومن دونه فلا يصلح لشيء منها. ثم ذكر ما يروى عن علي في التحذير من صحبة الجهال، ثم ختم ذلك بقول بعضهم: إن أخاك الصدق من كان معك، أي أخوك الصادق الصالح للعشرة والصحبة هو من يكون معك، ومن يدر نفسه لينفعك، أي يؤثرك بأمر من الدنيا وإن كان في ذلك إجحاف بحقه رجاء انتفاعك. ومن إذا ريب زمان صدعك، أي إذا حلت بك داهية من دواهي الدهر التي تضعفك وتفرق شملك، فإنه يبذل نفسه دونك فيشتت شمل نفسه ليجمع شمل نفسك. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.